عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال من عاذ بالبيت أعاذه البيت ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى فإذا خرج أخذ بذنبه. يشق الآن أن يترك من أحدث أو أجرم في تلك الآونة، كانوا يستطيعون أن يضيقوا عليه بعدم إطعامه وعدم البيع له حتى يسلم نفسه أو يخرج من الحرم فيمسك بجرمه. فالأقرب عند الجمهور أنه يجوز أن يؤخذ، والله أعلم، من أحدث حدثا قتل أو صنع بعض الإجرام ثم لجأ إلى الحرم فيؤخذ، لا بد من ذلك، وإلا سيكون البيت ملجأ للمجرمين، وهذا أمر يحتاج إليه لأنه سيستطيع أن يبقى داخل الحرم يعني مدة طويلة، يبي يشتري ويأكل ويشرب. وقال الله تعالى ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره. ما معنى تنفيره عن أوكاره؟ تنفير الصيد، ما معنى تنفيره؟ عندك عرب؟ يعني يفزوه حتى يطير. أوكاره مكان بقائه سواء كان طيرا أو حيوانا، يعني مجرد أن تزعجه حتى يطير هذا لا يجوز، ولا ينفر صيدها، مجرد تخويفه حتى يطير لا يجوز، ولا يجوز اصطياده أيضا، واصطياده أعظم حرمة ومن الكبائر، ويحتاج بعدها إلى كفارة فدية. قال وحرمة قطع أشجارها وقلع حشيشها كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس. بكى الباء والكاف في المضاعف أصل يجمع التزاحم والمغالبة. تزاحم ومغالبة يطلق عليه البك. وقال الخليل وابن أحمد البك دق العنق، يقال سميت بكة لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم لم ينظروا، هذا معنى أيضا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، بمعنى كل من تجبر وألحد في الحرم أخذه الله. ومن ذلك قصة أصحاب الفيل، بكهم الله قطع أعناقهم. إذن لها وجهان في اللغة، إما من الازدحام وإما من دق العنق. ويقال سميت بكة لأن الناس بعضهم يبك بعضا في الطواف، يزدحمون ويتدافعون. وقال الحسن أن يتباكون فيها من كل وجه، كذلك نفس المعنى الازدحام، يدفعون من كل وجه من كل فج عميق. إذن معنيان مشهوران، وقد يوجد أوجه أخرى لكن هذان مشهوران، من الازدحام ومن دق العنق يأخذهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.